إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحدين. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. وانتوا رأيكم ايه؟ نعمل ايه في الواد عيد الغفير ده؟ ده يستحق شان. لا ده ولا ده، العزبة كلها لازم تعرف الحقيقة، والواد عيد دي عبيط، ما ينفعش غفير. لكن يا شيخ راغب، العزبة كلها صدقت العبيط ده. سمو الأمير نعيم بيتكلم صح. السبب في الفقر، في الجهل اللي ممكن الإنسان معه يصدق إن أبو سبحة بعد ما مات بيتكلم من ورا الشباك. أنا لسه فاكر كلامك يا راغب لما قلت إن مع الفقر والجهل الإنسان ممكن يصدق الحجر. صحيح سموك. وإنت يا عبد الدايم ساكت ليه؟ الحكاية مش بالبساطة دي سموك. الناس كلها صدقت وتعلقت بأبو سبحة أو بالمجام بعد اللي حصل. صحيح صحيح، هم كمان اللي عملوا أبو سبحة سواء عايش أو ميت. دايما الناس محتاجة وعاوزة أبو سبحة. عندهم أمل إنه يجربهم من الله، لكن لازم إحنا نفهمهم إن ده مش صحيح. وأنا كمان رأيي زي رأي راغب، من واجبنا إننا نفهمهم، نعرفهم الصح من الغلط. علشان كده كنت عاوزهم يروحوا الكتاب. يا ريت تفتح الكتاب تاني سموك. طيب انا سمعت رايكم، لكن عبد الدايم العمده لسه ما كملش كلامه. قول يا عبد الدايم. احنا لو منعنا الواد عيد يتكلم الناس هتزعل عشان ابو سبحه بطل يكلمهم، ولو قلنا لهم ان الواد عيد هو اللي كان بيكلمهم مش هيصدقون. طب والحل؟ الواد عيد يفضل يتكلم. ده اسمه غش، استغلال جهل الناس وخدعهم. راغب، انت خدت فرصتك في الكلام، سيب العمدة يكمل. كمل يا عمدة. زي ما كنا سموك بنستفيد من ابو سبحة وهو عايش، نستفيد منه وهو ميت، ويقول اللي احنا قصدي كل اللي سموك عاوزه. رأيك معقول برضو يا عمدة. ازاي بس سموك؟ ازاي احنا بنبني ونعمر ونطور في العزبة وفي نفس الوقت ننشر الجهل والتخلف؟ انا عهدتك يا خديجة على خير، لكن في ناس مش عاوزاه، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ قلت اسمك. هاتولي الولد عيد الغفير. انا راضي عنكم وربنا راضي عنكم يا اهل البلد. اللي ليه طلب هينوله. الراجل اللي قاعد ورا وصدره تعبه هيخف. انا صدري خف. الحمد لله. هو الراجل خف بصحيح؟ الوهم يعمل اكتر من كده ولا تلاقيه تبعهم؟ وبعدين ما البلد كلها تعبانه وكل اللي جاي ليه حاجه. الست اللي قاعده وعاوزه بنتها هتتجوز. تفتكروا مين اللي قاعد جوه المقام ومن ورا الشباك بيكلم الناس؟ اكيد منهم واحد ظالم من الظلمه او مظلوم. ظلمه كبار ومعاهم ظلمه صغيرين، ولولا الظلمه الصغيرين ما كان الكبار. لازم نتخلص من الظلمة الصغيرين الأول، يمكن حال الكبار ينصلح. من بكرة البشكاتب هيلم الضرائب. يا عبيد الله أطيعوا ولي الأمر. كله هيتجمع قدام دوار العمدة عبد الدائم. تسمعوا كلامه تنفذوا أوامره. اللي يقوله يمشي. الله لا إله إلا هو هو هو هو. ادعوا للأمير، ادعوا للأمير. يا مغيث صلوا عليه. صلي على رسول الله. آه يا فرحة قلبي اللي راحة. أمانة يا جب ما يكون فيك حصى ولا طول. جايلك سبع زين من ملت الزمان معطول. بتعدد على نفسك ليه بس يا سي محمود؟ عايش ليه؟ أحايش ليه وبعد إيه؟ بنتي فرحة عمري خديجة راحت مني. يا ترى أنت فين يا خديجة؟ رحت فين يا حبة قلبي؟ نحمة تدور عليها في كل حتة وناحية مفيش فايدة، أحمد حتى أحمد حاله تغير. زعلان عشان كان حبسها. صحيح كان حبسها عشان خايف عليها، كان عارف انها مش ممكن تمشي في الغلط. ايوه منه لله اللي كان السبب. منه لله. يعني انت رأيك كده؟ ايوه، الاصلاح مش هيجي من الفلاحين بس، الاصلاح كمان لازم يكون من الحاكم ومن الناس اللي خلاهم الحاكم ولاه على مصالح الناس. مظبوط يا راغب، مظبوط. لازم سموك نسأل نفسنا، احنا قدمنا قد ايه من الخير والبر لأهل العزبة؟ احنا مسخرينهم من غير رفق ولا لين ولا شفقة ولا محبة ولا مودة، لا انصاف ولا عدل. مسخرينهم لمنافعنا احنا، احنا اللي بناخد ثمرة جهدهم وعنائهم. الله الله الله الله، خلي بالك يا نعيم، انت بقيت بتتكلم زي راغب بالظبط. انا خدام سموك وحبيبك ونديمك. وهو مين اللي عايش في الخير ده؟ مش انتم؟ ولا خلاص نسيتوا كل ده؟ ايوه سموك، طول عمرنا عايشين في خيرك، لكن في حاجات كتير احنا السبب فيها. احنا السبب في انها بقت فاسده، في جرائم كتير حصلت بسببنا ولازم نصلحها سموك. عشان كده كنت عاوز تتجوز من بنت الإسكافي. خديجة، محدش عارف خديجة راحت فين، لكن هي لسه عايشة، لسه عايشة جوا قلبي. وهي بقى اللي غيرتك كده؟ أنا عندي أمل كبير في الخير اللي جوا سموك، رغم كل الظلمة اللي حوالينا. عندي أمل بينور قلب الظلمة. أنا بعمل كل اللي أقدر عليه، عملت الطريق وببني البيوت ووزعت عليهم أكل وكسوة. والأمان، أنتوا نسيتوا الأمان اللي العزبة فيه؟ قصد سنوك الخوف. لا، أنتوا كده بتتعدوا حدودكم. لا صدقني سموك، الإصلاح ممكن بل محقق إن صدق العزم والعمل الجاد لتحقيقه. أنا برجو سموك إنك لازم. عاوز إيه؟ قول يا نعيم. فرصة، تدينا فرصة واحدة. اديتك قبل كده، عملت إيه؟ لا، الأمير نعيم عمل كتير، الطريق، البيوت، لو خد فرصة أكبر الخير حيعم على العزبة كلها. أيوة، يعني عاوزين إيه؟ الشباب. مالهم؟ ادي فرصة للشباب سموك، الشباب هم وجود العمل والتقدم. أيوة سموك، بدل شوية العواجيز اللي قروشهم كبرت من النهب والسرقة، لا عندهم حماس ولا جهد ولا أمل، بيعملوا أي حاجة مهما كانت علشان يفضلوا على كراسيهم. أرجوك سموك، ادي فرصة للشباب. أيوة يا ابني، لكن الناس دي أنا بعتمد عليها من زمان، محدش فيهم يقدر يكسر لي كلمة كمان، لأن الحكاية دي لا لا لا لا لا لا. طب بلاش يا سمو الأمير، علشان خاطر يا والدي أنا أقرب حد ليك في الدنيا، أنا ابنك، علشان خاطري أبوس إيدك. الله يخليه لك سموك، ده سندك وظهرك وأملك. طيب، عاوزكم تقولولي عاوزين تعملوا إيه بالتفصيل، وما تعملش حاجة إلا بموافقتي. الطريق خلص والبيوت الجديدة اتبنت. الحمد لله، وقريب قوي هنروح نقعد فيه. طيب وبعدين هنقعد كده حاطين ايدينا على خدنا؟ وعبدايم طلع زي اللي قبله، هو والبشكاتب قال ايه عاوزين يلموا الضرائب، مش صابر على الناس. طب والحل؟ بس لو عارف مين هو ده اللي قاعد جوا المقام وبيكلم الناس من ورا الشباك. دي بسيطة. كيف يعني؟ هو حد يقدر يدخل المقام؟ ايوه، العفاريت تقدر. ايوه صحيح، العفاريت تقدر. العفاريت هتدخل المقام وتحرقه وتهده على دماغ اللي فيه وتقضي على حكاية ابو سبحة خالص. عشان اللي جوه المقام ما يسمعناش. همو نفتح الباب. هم بالراحة. مين العمدة؟ مين هنا؟ العفاريت، الحجر يا سيدي ابو سبحة. خش يا بوي. من دي بصولها ده طلع الواد عيد. بقى الواد عيد العبيد هو اللي كان عامل ابو سبحة وضحك على العزبة كلها عشان تصدقوني لما قلتلكم لولا الحرمية الصغيرين ما كانش الكبار. اكيد وراه حد هو اللي مشغله. وهنعمل فيه ايه؟ هيستحق القتل. لا لا لا لا لا لا، احنا لا يمكن نعمل كده، لا يمكن نحارب الظلم ونظلم ونقتل. يلا شيلوه المبر. همه هاتوا الجاز وادلقوه في كل حتة، عاوز المقام ده يبقى شوية تراب.